صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدته ليست مسلمة وتقول دائما إنها تحبه، فهل يجوز؟ أي محبة، هل محبة طبيعية؟ محبة الولد لوالده والوالد لوالده محبة طبيعية، ما هي محبة دين. نعم، محبة الأخ لأخيه في النسب، هذه محاب طبيعية، لا يحبهم لدينهم لكن يحبهم لقرابتهم منه. نعم.